سلام عليكم. في مدينة بوسان الكورية في فتاة اسمها جونغ. جونغ هذه عمرها 23 سنة، فتاة ذكية جدا جدا، متفوقة في الدراسة. كل الطالبات وزملائها يعني في المدرسة وفي الكلية كانوا يغارون منها. بنت جميلة وذكية وشاطرة ودائما تحقق درجات عالية يعني، وحتى المعلمين كانوا يعني يقدرون هالبنت ودائما يكرمونها وكذا. لكن جون كان عندها مشكلة، مشكلتها انها ما عندها اصدقاء ابدا، انطوائية بشكل رهيب. حتى في البيت ما تجلس مع افراد اسرتها، دائما في غرفتها مشغولة في مشاهدة الافلام والبحث في الانترنت وقراءة الكتب، وعندها عالمها الخاص هذا. شنو اللي كان يشدها في عالمها الخاص؟ عالم الجريمة، وهذه هي المصيبة. في بعض الناس يصبح عنده هوس في الجريمة، ترى ما هو شيء غريب لما يكون واحد ينجذب لقصص الجرائم، لا هذا شيء عادي، وده يثقف نفسه، يفهم يعني أسلوب العالم وثقافتهم وكذا من خلال قصص الجريمة. لكن اللي ما هو طبيعي أن تندمج في طرق ارتكاب الجرائم وتسوي لها مثل الأرشيف، طريقة القتل، طريقة السرقة، طريقة الخطف، طريقة المدري شنو، وتتعلم فنون ارتكاب الجرائم، وكانت تبحث دائما في الانترنت عن الجرائم اللي لم يتم اكتشافها وليش ما تم اكتشافها وشنو المعضلات او شنو الاسباب اللي عجزت عنها الاجهزة الامنية في اكتشاف المجرم. هذا كان هو تفكيرها، تعمقت بشكل رهيب الى ان وصلت الى مرحلة تتمنى ان تطبق الجريمة في الواقع. تقول أنا بسوي جريمة، بس أبي أسوي جريمة ذكية جدا بحيث أن لا يمكن يتوصلوا لي رجال الأمن. صارت تفكر تفكر من خلال هالأفلام وهالقصص وهالكتب وهالكذا، وتجي في بالها فكرة رهيبة وخطيرة جدا جدا. إيش سوت؟ راحت جابت لها رقم تليفون، وكانت حريصة على أن رقم تليفون هذا والجهاز اللي تستخدمه ما يكون يعني ملك لها، يكون من أشخاص ثانيين، تشتري مستعمل من أسواق البالة وكذا وغيره يعني. وجابت الخط وصارت تتصل على الإعلانات اللي يضعوها منه المدرسين الدروس الخصوصية. فهي تستهدف منه معلمات، ما تبي شباب يعني، تكون من النساء. فاتصلت يوم الأيام على معلمة، وهذه تعطي الدروس الخصوصية في اللغة الإنجليزية، وهي كانت تبحث عن هدف، والهدف هذا يجب أن يكون هذا الهدف شخص، امرأة، وتكون عزباء وتكون عايشة بروحها في البيت. ليش؟ إيش شلون كانت تكتشف الموضوع هذا؟ تتصل وتقول لها أنا أبي أخذ درس خصوصي، لكن أنا ما عندي مكان في البيت، والدرس هذا لبنتي مو لي أنا. فتقول لها إيه حاضر، خلاص خلي بنتك تجي عندي في البيت، أنا أعطيها درس اللي يعني في اللغة الإنجليزية. تقولها بس أنا أخاف على بنتي إذا كان عندك أنت زوج أو أشقاء أو يعني شباب وكذا. تقول لا أنا عايشة بروحي. هني إذا تأكدت وعرفت من المعلمة أنها عايشة بروحها وأنها بإمكانها تستقبل الطالبة بدون وجود أي رجل، خلاص تخليها إيه الهدف الناجح يعني لتكون ضحيتها. وفعلاً لين حصلت على إعلان لمعلمة تعطيها درس في اللغة الإنجليزية وعزباء وعايشة بروحها. قالت له خلاص أنا راح أرسل لك بنتي في الوقت الفلاني وأتمنى ما يكون في أحد. قالت له لا أبدا واطمئني وكذا. قالت له أوكي. إيش سوت جونغ؟ راحت اشترت ملابس لطالبات الثانوية عن طريق الإنترنت، حتى كانت حريصة أنها ما تروح للمحل بنفسها وتشتري، تخاف أن المحل فيه كاميرات أو أن يتعرفون عليها في المحل أو أن تستخدم البطاقة اللي هي ماستر كارد ويسجل اسمها وكذا، ممكن أن يتم تتبع شخصيتها أو هويتها عن طريق هالأمور هذه. فاشترت الملابس، ملابس طالبة الثانوية عن طريق الإنترنت ولبست وراحت على بنا، هي البنت مو اللي اتصلت، هي بنتها، وراحت للمعلمة ودخلت عندها وخذت عندها الدرس اللغة الإنجليزية. هذا في أول يوم. في أول يوم كان هذا عبارة عن جيس نبض الضحية، تتأكد أن البيت فعلا ما في أحد، أن الضحية مأمنة فيها، أن ما في كاميرات، أن يعني من هالأمور هذه. اليوم الثاني كذلك رجعت تأخذ درس خصوصي عند هذه المعلمة، لكن هالمرة شنو جايبة معاها؟ جايبة معاها حقيبة سفر كبيرة، وداخل حقيبة السفر أكياس اللي هي مات القمامة وحبل ومنشار وعدة كاملة لعملية التقطيع، وماسكة بإيدها سكين، وسكين حادة جدا مخبيتها وراء ظهرها. ضربت الباب، أول ما فتحت المعلمة الباب وتضربها ضربة واحدة في الرقبة، ضربتها ضربة ما تحركت المعلمة من مكانها، سقطت على طول على ركبها وبعدين على الأرض وفارقت الحياة. دخلت بكل هدوء للبيت وسكرت الباب وسحبت الجثة للمطبخ، افتحت الحقيبة وطلعت هالمنشار وبدت تقطع في المعلمة، تقطعها تقطعها إيدينها ورجولها علشان تقدر تدخلها في الأكياس وتدخلهم داخل الحقيبة. وفعلا بعد ما أجهزت عليها وقطعتها ورتبت الأمور حطتها في الأكياس وعبتهم داخل الحقيبة، قفلتها وسحبت الحقيبة، لأن الحقيبة فيها مثل الإطارات يعني التواير تقدر يعني تنقلها لأنها ثقيلة عليها. طلعت من بيت المعلمة ومعاها الحقيبة بعد ما رتبت ونظفت ملابسها وكل شيء ومسحت كل البصمات والأدلة. أقول لكم يعني البنت متقمصة يعني قصص الجرائم وكذا، وأن تأخذ منهم الطريق الأفضل يعني في ارتكاب الجريمة، هذا طبعا بتخيلها إيه. الحين جاء الدور على إخفاء الجثة. الكلام الآن أصبح بالليل، طبعا خذت وقت طويل وهي تقطع وترتب وكذا لين وصلت إلى الشارع طريق العام ومعاها الحقيبة، وما حد اشتبه يعني يشوفون بنت وتسحب شنطة عادي يعني شنطة سفر. أشرت وقف لها تاكسي، فقائد التاكسي بما أن الوقت متأخر بالليل وشاف فتاة ومعاها حقيبة سفر فاعتقد أن هذه أكيد رايحة للمطار، فوقفها على طول ونزل علشان يساعدها في حمل الحقيبة وادخالها داخل المركبة. لكن أول ما مسك الحقيبة بدأت جونغ هذه تصرخ تقول لا تلمس الحقيبة، خاف الساق. قال لا فقط يعني أبي أساعدك يعني. قالت لا تساعدني، ارجع مكانك مالك شغل. فإيه اللي شالت الحقيبة وحطتها داخل السيارة وركبت معاه خلف يعني بالمقعد الخلفي. فأول ما تحرك قال لها المطار، قالت لها لا مو المطار، روح إلى الحديقة الفلانية. هذه الحديقة يمر عليها نهر، وهذا نهر معروف جدا عندهم في كوريا. استغرب، يعني حديقة مظلمة في هالوقت هذا وما في يعني مو مكان يعني سياحي أو الناس تتواجد فيه بهالوقت هذا. واستغرب إن فتاة بهالعمر وشايلة معها حقيبة سفر، وخصوصا لما قالت لا ابتعد وخر إيدينك عن الحقيبة وكذا، خايفة كأنها خايفة يعني إنه يكتشف شنو داخل الحقيبة. هذا السائق بدأ يوسوس وفكر في الموضوع. فعلا هو أدى اللي عليه، وصلها للحديقة ونزلت وعطيت الأجرة. خلت للحديقة وهي تسحب معها حقيبة السفر الكبيرة. صار عنده فضول يبي يعرف هذه وين رايحة، فتوقف على جانب الطريق وينتظر لحظة خروجها من الحديقة يبي يشوف. انتظر انتظر انتظر تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، ولا جونغ هذه توها طالعة من الحديقة متوجهة للشارع وتأشر تبحث عن تاكسي. فهو تحرك وراح إلى جونغ. هي انصدمت لما شافته، قالت له أنت طول هالوقت كنت واقف؟ قال لا أنا أنتظر أي زبون، لما نزل زبون أوقف وانتظر زبون آخر يعني لحد ما يجيني يعني، وشفت قلت يلا ما يخالف. أنت وين رايحة؟ قالت ها خلاص يلا يلا وصلني. هي ما اعتقدت أنه هو راح يعني يشتبه بشيء. ركبت معها وهني تأكد أنها رمت الحقيبة في مكان، لأن مركبة ما معها شيء. شو سوى وهو ماشي في السيارة ويفكر يفكر شو أسوي شو أسوي، ولا هذه دورية شرطة، سيارة شرطة متوقفة على جانب الطريق وفيها عسكريين، ويوقف جنبهم. نزل على طول وبلغهم في الموضوع، قال أنا مشتبه فيها وكانت معها حقيبة ورمتها في الحديقة وكذا كذا. هم الشرطة راحوا لها قالوا لها المعلومات اللي يقولها الرجل هذا صحيحة؟ لا كذاب وكذا. قال ما يخاف تعالي اركبي معانا، ورجعوا للحديقة وصاروا يدورون على الحقيبة يدورون يدورون. قالت لهم أنا رميتها في النهر. أحلوها إلى مركز الشرطة يحققوا معاها من وين لك الحقيبة من كذا. قالوا السائق قال من المنطقة الفلانية، أنا وجدتها على الشارع وكانت معاها الحقيبة. اسألوها أنت ساكنة في مدينة بوسان، المدينة اللي كنت فيها وشايلة معاك الحقيبة شنو كان سبب تواجدك فيها؟ والحقيبة من وين جبتيها؟ وليش رميتيها؟ وشنو داخلها؟ ما هي راضة تتكلم. عمموا على الحقيبة وقالوا أكيد أنها يعني موجودة على أطراف النهر، وفعلا اعثروا عليها ولا فيها جثة المعلمة المقطعة. يوم واجهوها في الموضوع وتبطل جربة وتعترف، قالت أنا صراحة كنت بعرف كيف يكون القتل على أرض الواقع وشلون يتمكن المجرم من الهروب من يعني العقاب، وإن ما حد يكتشفه، وشلون الطريقة الذكية في ارتكاب الجريمة. وهني اكتشفوا إن هذه البنت مهووسة بالعالم الجريمة، وراحوا لبيتها وسألوا أم وأبوها انجن، ويوم عرفوا السالفة يوم دخلوا غرفتها ولا يلقون بلاوي، أفلام مخططات كتب، عندها اشتراك الانترنت لما سو شيكوا عليه، ولا مسوي عمليات بحث سيرتش يعني كبير جدا عن طريقة القتل وطريقة إخفاء الأدلة وطريقة ما أدري شنو. عرفوا إن البنت هذه يعني صار فيها هوس، وهذا اللي هو اللي دفعها إلى أن يكون عندها فضول ودافع أنها شلون ترتكب الجريمة. يعني طبعا هالشيء هذا لابد أن يكون إنسان ما هو صاحي. أحالوها في البداية إلى المصح العقلي للتأكد من صحة قواها العقلية، لكن الصدمة أن الأطباء أكدوا أن جونغ في كامل وعيها وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها، وأن الهوس اللي كان حاصل معاها في عالم الجريمة هذا أمر طبيعي كل شخص يعني يتعمق فيه تكون شيء يعني مؤقت، لكن لما يطيح أو إنه يصدم بالواقع والحقيقة إن يصحى يعرف إن اللي كان يسوي هذا كله غلط، وإنه كان يعني فاهم الأمور يعني بشكل خاطئ، وإنه كان يعني متوهم أن بإمكانه أن يرتكب جريمة وأن يفلت من العقاب، وهي فعلا انكشفت وتم الحكم عليها في عام 2023 بالسجن مدى الحياة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.